أحسن الله إليكم. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. ثم قال رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور. وفي هذا المقطع يبين لنا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من علو الهمة وارتباطهم بالآخرة والمسابقة عندهم في فعل الخيرات والطاعات، فهمتهم عالية، همتهم إلى السماء وليس في الأرض، همتهم فيما يقربهم إلى الله عز وجل. وذلك أسئلتهم دائما ما لاحظ أسئلة الصحابة كلها متعلقة في الآخرة، الدنيا ما يسألون عنها. فيقولون: يا رسول، ذهب أهل الدثور. الدثور اللي هي الأموال، أموال من نقود ومن مساكن ومن مزارع، ذهبوا بالأجور. كيف؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن يختلفون عنا أن عندهم أموال زائدة عن حاجتهم فيتصدقون بها، فغلبون في هذا الجانب يا رسول الله. لاحظت أفضل مسابقة؟ يقول: عندهم أموال يتصدقون بها، ما شغلتهم أموالهم عن الصلاة ولا عن الصيام ولا، بل هم مبادرون إليها. وذلك وقع في نفوس هؤلاء الفقراء رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم عندهم باب ليس عندنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا هذه المشكلة وعرضوها عرضا جيدا، ولتدل على علو وسمو همة هؤلاء، فقال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ أي ما تتصدقون به، الله أعطاكم خيارات تتصدق بها غير الأموال. ثم بيّن لهم طرق هذه الصدقات، فقال صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة. لما تقول سبحان الله هذه صدقة، مثل ما تتصدق بريال هذه صدقة، وكل تكبيرة صدقة، إذا قلت الله أكبر هذه صدقة، وكل تحميدة الحمد لله صدقة، وكل تهليلة لا إله إلا الله صدقة، وأمر بالمعروف حينما تأمر بالمعروف هذه صدقة، حينما تنهى عن المنكر أيضا هذه صدقة. فرأيت أخا لك في الله مسلم يفعل معصيته فقل وفقك الله، هذا لا يجوز، هذه صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم، وعبر عن كنا عن الجماع، إذا جامع الرجل زوجته أن له في ذلك أجر وصدقة. رأيتم كثرة أبواب الخير؟ فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون لها له فيها أجر؟ وأخذ العلماء من هذا المقطع جواز محاورة العالم ومناقشته. فإذا لم تتبين لك المسألة فناقش العالم، ناقش المفتي. الصحابة ناقشوه صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا شيء جبلي الشهوة، كل رجل اشتهي زوجته، هذا شيء فطري. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزال هذا الإشكال، فقال: أرأيتم لو وضعها، لو وضع شهوته في حرام، لو جامع غير زوجته، أكان عليه وزر، عليه إثم؟ قالوا نعم. قال: فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. وإذا كنا يأتينا من يحسن باب النية والقصد، فالذي يحسن النية والقصد يستطيع أن يحول عاداته إلى عبادات. فابتسامتك في وجه أخيك صدقة، وإجابتك لدعوة أخيك المسلم صدقة، إعانتك لأخيه صدقة، بشرط إحسان النية والقصد. فكذلك حينما تأتي شهوتك تجامع زوجتك، وأنت تريد أن تحصن نفسك من الحرام وتحصن زوجك كذلك، فإن لك في ذلك أجر عند الله عز وجل، كما لو وضعته في حرام. وإذا لا يوفق إلى مثل هذا إلا من وفقهم الله عز وجل. في العادات عند العلماء عبادات، كلنا إذا دعاه أخوه المسلم زاره في بيته وأكل عنده شيء من الطعام وشرب شيء من القهوة والشاي، لكن عند العلماء تنقلب إلى عبادات بإحسانهم للنية. وإذا من تلك اللحظة، من هذه اللحظة، انظر في أعمالك وحول عاداتك إلى عبادات. كلنا ننام، كلنا نأكل نشرب، كلنا نمازح بعضنا ونضحك مع بعض، لكن من خلال النيات تحول إلى عبادات وأجور لا يعلمها إلا الله عز وجل. وهذا الباب، هذا الحديث، فتح لنا أبوابا كثيرة من أبواب الخير، وسيأتينا إن شاء الله مزيد كلام عليه، لا سيما في الحديث الذي يليه. نعم، تفضل يا شيخ.